المرء أثير ذنبه مهما اجتهد في أن يتخلى عن الذنب يتركه هو واقع فيه، لأن الرفض عدو لا يصانع ولا يقبل مداهنة أبدا، إنما عدوك الكبير الشيطان لا يقبل مصانع أبدا، لا يقبل غير شيء واحد فقط هو أن يدخلك النار. فمثل هذا لا يستعان عليه إلا بربه الذي خلقه فقط. فهذا العدو يوقعك في الذنوب حتى عن طريق المباحات، شيء أباحه الله لك يعكر عليك. إذا عجز أن يوقعك في الكفر أو في البدعة أو في الكبائر أو في الصغائر يوقعك في المباحات. فإذا كان الأمر كذلك أنت محتاج إلى التوبة لعدد الأنفاس. فلذلك قلنا إن هذه المنزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل.